قدرة علموني عشان شمل الأطيار لحديقتنا في قريتنا وأنا أصوى لا يعلم أحد ما فيها أبقي عنا الأسرار فلت بجد أسقيها أروي الأشجار أحييها وغدا من أجمل ما فيها زهر لا كالأزهار لحديقتنا في قريتنا باليائس أملا زرعني يعطي الأثمار لحديقتنا